الله عليها طبعا، ما شاء الله عليها، لا قوة إلا بالله. والحقيقة إن اللي بيقوم بالمهمة دي كلها كده يبقى كده عدد ساعات النوم كتير، عايزة تنقص ساعتين، فهنقص من النوم ساعتين ونديهم للمذاكرة ونلغي الخدمات الدعوية اللي على الفيس خالص والواتس نهائي، ونحط مكان دول الدراسة. يبقى هتستمر في كل الأعمال الدعوية اللي بتعملها وجها لوجه، وتشيل من حياتها الأعمال الدعوية اللي على التليفون وعلى الفيس، وتنقص النوم ساعتين، وتبذل الساعتين دول مع وقت الواتس والتليفون والفيس للمذاكرة. ممكن تخلي صفوة الناس المهمين بالنسبة لها في المتابعة والخدمة على الواتس، ممكن تخلي دول ليهم يوم في الأسبوع، يوم الخميس مثلا تفتح الواتس علشان دول بس، وربنا يفتح عليها يا رب.